طرح فكرة المرض من منظور مش مفهوم غلط. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي انا اكتشفت علاج جديد للصرع، لازم قبل ما تقول اكتشفت علاج جديد للصرع تحط عنوان تاني، السلام عليكم انا اكتشفت سبب الصرع. هنا موافق يا باشا. موضوع بقى ان الامراض هم مش عارفين يفسروها بس بيعالجوها، الفكرة دي في حد ذاتها تضحك. يعني انا دلوقتي مش عارف سبب المية اللي بتنقط هنا، فهقول لك يا باشا انا لقيت لك حل. اتفضل يا باشا، ايه الحل؟ هتقول لي هنحط عازل بيوتامين، وبعدين هحط لك ريش نعام وبط ريش ونغرقه وبتاع ونحط وراه طبقه اسمنت. باشا هو حضرتك ده انت بتعالج التنقيط؟ يعني التنقيط ده انت كده بتعالجه ولا بتمنعه ينقط على الارض عندي لكن هو شغال؟ هو ده السؤال بقى. ما هو دلوقتي حضرتك انت عالجت سرطان، ماشي، عالجت صرع، عالجت سكر، عالجت ضغط، الحاجات اللي انت عالجتها دي يا معالي الوزير، ماشي، الحاجات اللي حضرتك عالجتها دلوقتي حضرتك انت عارف سببها ولا بتعالجها ازاي؟ فلو انت عرفت السبب، لو عرفت السبب حضرتك اشرحه لنا قبل ما تحط العلاج. يعني حضرتك العلاج اللي انت وصفته للناس علاج خاطئ. ليه؟ لانه لم يعتمد على سبب في الاصل. صح يا باشا ولا لا؟ يعني انا كلامي واضح؟ اعتقد كلامي واضح، يعني كلامي سهل قوي. قبل ما تقول لي انا هعالج التنقيط ده، قول لي انا عرفت سبب التنقيط. ساعتها انا وانت اتحطنا اون ذا سيم بيج، انا وانت في نفس الخط. لكن ما قبل ذلك اي تدخل حركة تعمله، انت دلوقتي يا هتعودني على التنقيط ده يا اما هتمنعه ينقط على الارض، بس البروسيس شغاله، العمليه شغاله. يعني مهما كانت العمليه دي سيلد وقويه ما منعتش العمليه، منعت الميه تحت، مش شايف، لكن هي شغاله عادي. يعني السقف ده هيتخرم؟ هيتخرم يا باشا. يعني الخطوه الجايه هيتخرم يا باشا السقف؟ يعني تعمل حسابك ان انت لو ما عالجتنيش انا كده كده عندي كومبليكيشنز، عندي مضاعفات هعملها لحضرتك. يعني انا المجتمع الامريكي بيشوفوا المجتمع الاصلي للتجارب، ان هم جربوا الامراض في الامريكان. اصل الامريكان دول شله كده على بعض، كلهم مهاجرين، ماشي، فما فيش جنسيه، كله اتجرب عليه، اسبان وانجليز وفرنسويين، فاهم قصدي حضرتك؟ لا، الطب مش مصر عقيم بس، في العالم كله عقيم، انه بيشرب من نفس المعون، من نفس القصع. كل الدكاتره بجميع فروع الطب في مختلف انحاء العالم بيشربوا من نفس القصع، فاحنا بنطرش نفس الكلام، نفس المعون اللي بشرب منه هو اللي بصبه ببق حضرتك وفي ودن الاستاذ اللي هناك، تمام. اما اجي اقول لك المواد المسرطنه، باشا قبل ما تقولي مواد المسرطنه قولي يعني ايه مسرطن يا باشا؟ انت عرفت السرطان يعني ايه؟ انت دلوقتي السرطان، كلمه سرطان عملتها كلمه لها معنى، الورم الخبيث، فهو ده سرطان، ده حسب مفهومك حضرتك. كويس، حط جنب بقى السرطان، بقى ليه بقى مواد مسرطنه يا باشا؟ يبقى انت عملت منه فعل كمان، عملت منه فعل واسم فاعل مسرطن، يعني يسرطن بقى فعل، يبقى معنى كده انت الفعل ده عارف معناه ايه؟ يعني ايه يسرطن؟ قول لي بقى يا باشا يعني ايه سرطان؟ بس هو ده السؤال. فاحنا بنقول دلوقتي يعني ايه سرطان؟ فحضرتك انت قلت على كل ورم شكله غريب عن البيئه اللي هو فيها، يعني خلايا مدوره لقيتها بقت مربعات، بقى ده بالنسبه لك سرطان. حلو قوي. بتقول عليه اجريسيف ولا لا؟ يعني سرطان او ورم عنيف ولا لا؟ حسب انتشاره في الجسم. يعني قالوا المواد الحافظه دي مسرطنه، فاهم؟ طب يا باشا الناس كلها بتاكل جرجير وحاجات طازه، سرطنه ليه؟ هو ده السؤال بس يا باشا. والنبي قبل ما تقول ده مسرطن، فاهم يعني ايه مسرطن؟ يعني ايه بيحفز الخلايا تتسرطن؟ مفيش حاجه اسمها تحفز الخلايا تتسرطن خالص. الخلايا دي معناها انها غيرت شكلها، فبقت شكلها في وسط في وسط الوسط بتاعها غريب وبتنتشر، يعني جسمك شايفها يا باشا. الله، يقول اصله خبيث، مستخبي. مستخبي ازاي يا باشا؟ ده بيعدي في الغدد الليمفاويه. ما لقيتوش ليه جسمه مضاد واحد عليه بيخبطه بيضرب عليه ويقول له بيحاربه، انت سرطان انا هقتلك. يقول لك اصل مناعتي ضعيفه. يا باشا مناعتك ضعيفه، امال انت ما بيجي لك دور برد بتسخن ازاي؟ مش حاجه اسمها مناعتك ضعيفه. فيا باشا ما تجيش انت عند السرطان وتقول لي اصل السرطان ده خليه خبيثه. خبيثه ليه يا باشا؟ انت سميتها خبيثه ليه؟ عشان بتنتشر. طب ما هي ليها مهمه يا باشا، تطلع بقى في العظم رايحه تعمل مهمه، تطلع في الرئه بتعمل مهمه، بتعمل هي بتعمل حاجه، وبتعمل حاجه كمان ريزيستبل، يعني عندها قدره على الانقسام والتكاثر غير عاديه. ما بتموتش، بتحاول على قد ما تقدر ما تموتش قدام كل مدخلاتك الخرا. ما انت بتموت الخوخات اللي جنبها كل يوم، حضرتك كل يوم بتموتهم بالبيض والفراخ، كل يوم حضرتك بتاكل بيض وفراخ وعيش بلدي وطعميايه وطبق فول بالزيت الحار، وفين يا بنت اللي هاتي بصله ودشيها وتقوم دشيشها وريحتك تبقى مطينه بطين، ومش عارف انت معتمد على ايه يدلك ان انت في السكه الغلط. قولونك خربان ومعدتك خربانه وشعرك بيقع وحوضك منهاره واسنانك متاكله وبقك طالع بره بق وشك وما بتسمعش، وتخش الحمام بمعجزه وحقنه شرجيه يوم او يوم لا. ايه يا باشا فين انت مستني حضرتك امتى؟ يعني حاجه حد يقول لك انت في مستنقع زباله؟ مستني ايه حضرتك يعني؟ ها مستني ايه يعني؟ مستني ايه؟ وما تقعد مع حد تقول له يا اخي انا مش عارف انا جالي السكر منين مع اني ما باكلش سكر. طب ما تاخي ما تقف مع نفسك واقفه، يبقى السكر اللي انت ما بتاكلوش من سبب الحاله الخرا اللي انت فيها دي، ما تدور على حاجه تانيه. شكرا يا ضياء، شكرا. ولو سمحت بقى ما تقوليش حاجه تانيه خالص من هنا لحد ما نموت، اللي هو على حسب كلامك قريب. مش عايزين مني حاجه تاني. لا روح، روح يا ضياء، روح زي ما كل حاجه بتروح، زي الشباب والصحه زي الفرح. شكرا انك عرفتني ان في لون جديد اغمق من الاسود. خليكوا فاكرين كله رايح، كله رايح، كله رايح. الحمد لله متيسره اهي، مالك بقى في ايه؟ شفت الجاحد قال ايه؟ سرطان الغده الليمفاويه. تخيل يا جدع انت لما سرطان يجي لك في الغده الليمفاويه اللي هي معقل المناعه، ايه ده؟ ايه ده يا باشا ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا باشا، ده اكل خضار، ده خضار افكت، ده الافكت بتاع الخضار. يعني مفيش حد جاله غدد لمفاويه فيها سرطان غير ما هو اصلا اكل اكل خضار. ايوه الفراخ، الفراخ قذره. كل الدواجن مش مش مش حلوه، يعني اكلها مش نظيف. فاهم؟ يعني بص اخص، خلي بالك برضو ايه؟ ربنا لما جه قال لك ان البقر اثنين من الغنم وان الضأن اثنين وبتاع، هو كان ينفع يقول لك البط والوز ده كله يعني، مش يعني مش بايد عليه يعني. حتى البيض، البيض ذكره، هو ذكر البيض، فقال لك البيض المكنون، كان هنا بيض المكنون، كان هنا لؤلؤ مكنون. فالبيض اتشبه في حلاوته وهو محطوط كده في العشه، فاهم؟ كان ممكن يقول لك في ايه ثانيه كله، كل بيض ماشي، ما قالش ده يعني عشان ما تقولش بس هو ما ذكرش، عشان ما ذكرش، هو ذكر، هو ذكر لكن لم يذكر كاكله. انت فاهم قصدي؟ فما تهريش فيه بقى انت يعني، مش عشان خاطر الهكسوس كله بيض انت هتاكل بيض. ما انت بقى عندك مخ بقى حضرتك، انت دلوقتي جبته سرطان، خلقته مرض اسمه السرطان بكل اشكاله بكل انواعه، وما لقيتلوش سبب، فبدات تحط انت احتمالات من عند حضرتك، وبدات تبص على ايه بقى؟ ان الامراض دي ظهرت من في عصر الحداثه، فبعدت عن اكل الحداثه واتكلمت على كل الحاجات الثانيه، عوادم سيارات وخرم الاوزون وان الست قلعت الحجاب وان مش عارف ايه تعرض للشمس. يقول لك ايه ده؟ يقول لك سرطان الجلد من تعرضك للشمس. وانت مخلوق في الضله يا ابني، انت مخلوق في الصحراء، اصله عنده حساسيه من التراب. يا ابني انت ربنا خلقك من تراب، من طين، انت ازاي تتحسس من التراب؟ يقول لك اصل البكتيريا ضاره ونافعه. باشا انت مخلوق من حمأ مسنون، يعني من طين متخمر متطين متبكتر، ما مليان بكتيريا، انت كنت حمام غسيل معفن، فانت البكتيريا جزء لا يتجزأ منك اصلا، انت والكتل الميكروبيه بتاعتك حاجه واحده. القولون هضمه معتمد على البكتيريا اللي جواه، الامعاء الدقيقه نص شغلها بكتيريا اللي جواها. يعني حضرتك مش هتعرف تهضم اكلك من غير البكتيريا، مش هتعرف تقرك فضلاتك من غير البكتيريا، جلدك مش هيبقى ناصع كده وما فيهوش تصبغات من غير بكتيريا. حضرتك فاهم ولا لا؟ مناعتك مش هيحصلها ابديت من غير بكتيريا، اوعى تنسى دي خالص. فانت البكتيريا بالنسبه لك شيء مهم قوي في حياتك. ده انت ديلي، يعني فرضا ظهر ميكروب في العباسيه، لو واحد عطس في العباسيه انا بعد ساعتين الهواء اللي قدام عيادتي هنا في نفس الميكروب ده. يا باشا، ايوه الهواء بينقله والرصاص بينقله، انت بتنقل كل حاجه تحت هنا في التراب ده. فانا هنزل اخده دلوقتي، هيخش جوه بقي وهيخش في نفسي ويخش في الرئه بتاعتي. ايه اللي بيحصل؟ جهاز مناعتك شغال يا باشا، اراه خلاص، وجهاز مناعتك عنده الاجسام المضاده جاهزه له. بس الفكره في ايه؟ يعني معنى كده حضرتك انت مش مستني حد يعطس في وشك؟ لا، ده الميكروبات عندك. لو حصل خلل في هذا التكتل البكتيري، يعني طايفه او فصيل تغلب على فصيل والدنيا، لا انت اللي بوظت يا باشا، انت اللي ضعت. في واحد اتشرس بقى هنا، اللقطه هنا في واحد اتشرس. لكن انت جاهز يا باشا، جاهز لاي ميكروب تخترقه الصين النهارده وبعد 10 سنين وبعد 100 سنه. انا خلصت، مش عايز كلام تاني في الحته دي نهائي. باشا انت مناعتك حديد، طول ما انت معدتك حديد وقولونك حديد، انت جايب لي بقى ميكروب متصنع متفيروس متزفت بالجينيتك اكس، يعني انجينيرنج، ولا اي حاجه، ولا تخاف منه بس. انا بقول لك ولا تطعيم ليه اصلا. ايه راي حضرتك؟ بس انا مشكلتي ان انا طريقي ضيق، الابروتش بتاعي ضيق، انت شايف حاجات كتير قدامك مغريات، انا منعتك منها صح، بس لو مشيت جوه الصندوق بتاعي ده انت مش هتعيا ابدا، ولا يجيلك مشاكل من الشمس اللي بتجابيك منها، ولا من السكر اللي انت خايف منه. انا فتحت لك سكه مختلفه عن اللي هم كانوا قافلينها لك قبل كده. السكر غذاء السرطان، السكر غذاء التنبيده، السكر غذاء الانسان، السكر غذاء الحيوان. اوعى تنسى البق ده، سكر يا بابا غذاء كل حاجه. البكتيريا بتاكل سكر، حتى الخميره بير، عارف الخميره بتاكل سكر. تخيل حضرتك الكانديده بتاكل سكر، حضرتك السكر غذاء كل حاجه. شيل بقى حضرتك قصه بقى السكر غذاء الحاجات المضره، شيل دي من دماغك خالص، لان الحاجات دي مش مضره اصلا. يعني الخلايا السرطانيه اللي حضرتك بتصلها انها سرطانيه، لو هم عارفين يطلعوها بره الخلايا الجسديه كانوا قتلوها عادي. هم مش عارفين يفصلوها منها لان هم نفس الخليه. حضرتك فاهم ولا مش فاهم؟ يعني خليتك الجسديه والخلايا السرطانيه هم اخوات. دي اختلفت عن دي في بعض الخصائص، دي بقت ليها بعض المواصفات الزياده. بس جسمك اللي عملها بالمناسبه. يعني هي قصه سهله قوي. هم اما جم يبصوا للسرطان لقوا ان السرطان ده ليه جين موجود في الدي ان ايه بتاع حضرتك. باشا حضرتك هذه الخلايا الجسديه صدر ليها امر بالتحول. هذا امر التحول كان ضروري لحياه حضرتك. اعتقد كلامي واضح. الجين اللي موجود هو الدي ان ايه بتاع كل البشر، اللي هو البروموتر، اللي هو بيخلي السرطان حسب حد كلامهم يبدا. خلاص الجين ده موجود ليه؟ محدش بقى يفلقني كل شويه يقول لك ايه، يمكن اصل هو المواد الحافظه هي اللي جابت السرطان، اصل التدخين هو اللي جاب السرطان، اصل المايكروويف هو اللي جاب السرطان، اصل السرطان جه من الدخان، اصل السرطان جه من اكل المواد الحافظه، اصل السرطان. ايه يا عم مالك؟ في ايه مالك انت عشان حصل ورا هيروشيما وناجازاكي تعرض للاشعاع والكيماوي كتير، حصل من ورا سرطان، فانت اتهمت هذه المكونات كلها ايوه يا باشا موافق، حصل معاه في حاجه بدوز ضخمه في وقت قصير، اتضرب عليهم قنبله نوويه. انت بقى فلقتين، الدخان بيجيب سرطان وخرم الاوزون بيجيب مايكروويف. ايه يا عم لحظه، انت فاهم يعني ايه سرطان؟ يعني ايه سرطان؟ هو سبب السرطان ايه؟ الخلايا دي طلعت ليه؟ دي طالعه باوردر. يعني ايه طالعه باوردر؟ يعني طالعه مش هاب هازارد، لا ده لقوا ليها سلوكيات. يعني ايه ليها سلوكيات؟ يعني سرطان الفلاني ده اما يجي ينتشر عن طريق الاورده والاوعيه الليمفاويه. هو كده، ده هو وبيطلع فين؟ يطلع في البروستاتا، ولو راح يروح يا عظم يروح لرئه. هو يابا طالع، هو يبقى ليه بيهيفير، يبقى ايه؟ ليه بيهيفير، ليه سلوك. والسلوك ده منظم، اورجنايز، يعني خطوه الف هنعمل كذا، خطوه ب هنعمل كذا، خطوه ج هنعمل كذا. انت فاهم؟ مش طالع بقى ده سرطان وخبيث واصله بينتشر وانتشاره ومش عارف ايه وبيكون تو ليت. طب السرطان بيموت ازاي؟ يعني هو هات في حد مات يعني في السرطان الثدي ده، ايه اللي حصل؟ هيموت البني ادم ازاي؟ ها؟ محدش فكر سرطان الثدي ده هيموت ازاي؟ هو موجود في نسيج رخو في صدر، هيموت ازاي يعني؟ ما بيموتش، مش هيعرف يموت. يقول لك لا اصله هينتشر، هيروح فين يا باشا؟ هو يا باشا بيطلع بيروح على الغدد الليمفاويه قدام عين جسمك، قدام جهاز مناعتك، قدام جهازك العصبي. يعني السرطان بينتشر قدام عين جسمك، بجهاز مناعتك، بجهازك العصبي، وبيتفرج وجهازك جسمك بيتفرج عليه كده. وما كانش بيسهل له الامور وبيديله امتيازات كمان. الله، دي مش غريبه دي؟ ويروح يوم في مكان تاني ويعمل تكتل جديد. مش شبه كده ايه البطانه المهاجره بتاعت الستات؟ يعني بطانه الرحم بتاعتها بتفضل تتضخم والسمك يزيد وبعد كده تلاقي البطانه دي فين؟ في المبايض. تلاقيها فين؟ موجوده في المستقيم، في القولون. يعني الست وقت ما يجي لها الدوره فتلاقي حيض مهبلي وحيض من الشرج. مكان فين؟ مكان ما موجود في المستقيم. مكان وتحيض تاني فين؟ تحيض في المبايض، فتعملها تشوكلت سيست. ما هو ده نوع من انواع الاورام والعمليه تتنطط لك ايه؟ وبتتنطط تحت اشراف جسمك. سرطانات الرئه يطلع يلاوي يقول لك ايه ده ليها نشاط غدري وهرموني. يقول لك يعني ايه؟ تقول له اصل دي سمول سيل كارسينوما بتطلع ايه؟ اي سي تي اتش. الله، يعني بتنشط الكورتيزون. يعني السرطان يا باشا اللي طالع في الرئه ده، التكتل ده لو عمال ينتشر ويطلع في البط، في الليمف نود، في العقد الليمفاويه. معقولة السرطان ده بيعمل بيعمل يا باشا نشاط هرموني كمان. وبيطلع هرمون اسمه اي دي اتش، بيمنع المايه تنزل، بيحوش المايه في الجسم هو والملح، وبيعمل ده وبيطلع كورتيزون. يا باشا مش صدفه، ده مش صدفه. اعرف يا باشا ان السرطان بالجين بتاعه ده، دي خطه موجوده في الجسم، في يوم من الايام هتحصل في يوم من الايام. ليه؟ عشان انت عملتني غلط. اصل لقوا الجين ده موجود في الحيوانات وموجود في النبات اللي خلفوه. يقول لك ايه؟ بص احنا هنستخلص من العشبه عصاره، والعصاره دي هتقضي على السرطان لانها انتي اوكسيدنت، عشان النبات ما بيجيلوش سرطان. بص العبط، بص الهبل بتاعه، فاهم؟ اذا كان جين السرطان موجود اصلا في النباتات. باشا مع الوزير، حتى سبل التعامل مع السرطان باعتباره، حسب كلامهم برضه، باعتباره خلية مجنونة وبتاع، غير مجدي. أي نبات أو عشبة أو كيماوي بيستخدمه مع حضرتك، وظيفته الوحيدة إيقاف نمو أي خلية بس. ده إيه هي كده؟ تفاصيل. يقول لك بص اكتشفنا عشبة. بص هو أنت مسيطر على دماغك فكرة إيه؟ اتعض من التعبان، فأنا هجيب لي التعبان ده كرياء من عشبة، او اتلدغ من عقرب، فانا هجيب من العقرب ده سم التعبان التاني يشفيه. ده يا بابا على قد ده، يعني الدواء ده على قد حاجة دخلت جسمك. ده انت ماشي بمبدأ العيان هديله حقنة، انت مش عيان هتاخد حقنة. طب انت مش هتديني حاجة يا دكتور؟ ماشيني بايدي فاضية، ارجع البلد اقول لهم انا جايب بنظام اكل، ما ينفع. بص وانا اقول لك على حاجة هتطلع بصدر في الاخر ايه، اسمع بس من اخوك. السرطان ده هيطلع خلايا مناعيه، يعني خلايا دم بيضاء عاديه بالمناسبه، رايحه بايته في العضويات. بمعنى ان يعني سرطان الرئه ده هيطلع اصلا خلايا مناعيه طالعه من نخاع العظم عادي وراحت عششت بمستعمره في الرئه، راح تعمل وظيفه يعني زي مهمات اليو ان كده، يونايتد نيشنز، راح يعمل مهمه، قاعد شويه يعمل مهمه ويمشي.